أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة الآية الكريمة، ليلة القرآن العظيم. وبالأمس كانت الليلة ليلة السنة النبوية الشريفة، وهكذا ندور في فلك الوحي الإلهي. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مصدر العلم الحق والمعرفة الكاملة التامة. والله أسأل أن يجعلنا من أهل العلم والعمل. تذكرون آية الوضوء وآية الغسل، ذي تابع لهما، فلنعد تلاوة الآيتين ونصل ما بهذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ذي آية واحدة، وهي السادسة من سورة المائدة، آية طويلة، وتوجد آية أطول منها. أطول آية في كتاب الله آية الدين من سورة البقرة. إذن مع هذا الجزء الباقي من هاته الآية المباركة الكريمة، إذ الأولى تعلمنا منها الوضوء، والثانية تعلمنا الغسل، والثالثة نتعلم موجبات الوضوء والغسل وكيف نتيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر، إن حصل هذا، إن وجد منا المريض أو المسافر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، المكان الذي تتغوط فيه يا ابن آدم يقال فيه الغائط، مكان منخفض غوط يقصده العاقل ليستتر عن عيون الناس، أو جاء أحد منكم أيها المؤمنون، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أي جامعتموهن. المراد من الملامسة هنا الجماع، كناية عن الوطئ، لأن القرآن رفيع عادي لا يستعمل إلا العبارة الراقية السامية، بحيث تقرأ القرآن بين يدي أمك وأبيك ما تستحي ما تخجل، تذكر الكلمات دالة على الجنس ولكن بعبارات راقية، ما تشعر بالحياة أبدا، بل البنت العذراء في خدرها تستحي استحياء لا حد له، تستطيع أن تقرأ القرآن ولا تبالي، لأنه لا يستعمل إلا العبارات الراقية. فكن عن الجماع والوطئ بالملامسة، أو لامستم النساء، فسبحان من هذا كلامه. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط رجع من التغوط، جاء من الغائط، كان في الغائط وراجع. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، ما وجدتم الماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الآية ذات شأن عظيم، هذه بدايتها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى قوله وأيديكم منه. هيا نعيد هذه الآية أو البقية من الآية مرات. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وإن كنتم، الخطاب لمن؟ لنا والحمد لله للمؤمنين. أما سبق عنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، هذا القول فيه بيان العلة المبيحة للتيمم. التيمم جائز مباح، ما هو السبب الذي يبيح لك أن تتيمم التراب ولم تغسل أعضاءك بالماء، مع أنك أمرت في أول الآية فاغسلوا فتطهروا؟ العذر الذي يبيح للمؤمن أن يتيمم تضمنت هذه الآية. فلاحظوا فتح الله عليكم قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فيه بيان العلة المبيحة للتيمم، وهي المرض الذي يعجز صاحبه عن استعمال الماء. المرض الذي يعجز صاحبه عن استعمال الماء لأن به جراحات، إذا تبللت عرضته للموت. إذ حصل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، احتلم أحدهم في الجهاد وهو مصاب في رأسه في الحرب، فسألهم قالوا لا اغسل رأسك، فغسل رأسه فاندمل فمات. فعابهم الرسول وقال إنما شفاء العي السؤال، ما علمتم اسألوا، كيف تفتونه بفتية قتلته؟ فالمريض يكون لعجزه عن المال مرض قام به، أو لعجز بدنه ما يستطيع يقوم ولا يأتي بالماء، أو يستطيع الماء إلى جنبه ما يقدر على أن يستعمله، مصاب بشلل، أنواع المرض التي يعجز بها عن استعمال الماء كثيرة. المهم ألا يقدر عن استعمال الماء. إذن وهي المرض الذي يعجز صاحبه عن استعمال الماء كما في السفر، لأن المسافر قليلا ماؤه وأحيانا يعدم الماء، وأحيانا يوجد ماء ما يكفيه لطعامه وشرابه، كيف يتوضأ؟ فالمسافر السفر مظنة انعدام الماء، ومظنة أيضا المرض والعجز. فلهذا قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. فإن حصرت العلة في المرض والسفر الذي هو مظنة انعدام الماء وعدم القدرة على إيجاده، أو لقلته ولا يستطيع أن يغتسل به أو يتوضأ وهو في حاجة إلى الشرب مثلا والطبخ. وقوله تعالى: أو جاء أحدكم من الغائط، هذا القول فيه بيان نواقض الوضوء بهذه اللطافة يرحمك الله، فيه بيان نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين. أو جاء أحد منكم من الغائط، ماذا كان يصنع في الغائط؟ كان يتغوط يتبول. فمعنى كل ما خرج من ذكر الفحل أو فرج المرأة ناقض الوضوء، وكل ما خرج من دبر أحدهما ذكرا كان أنثى فهو ناقض الوضوء. فنواقض الوضوء تقدم لنا أن عرفناها، هذه زيادة في المعرفة تذكيرا لمن نسي. الخارج من السبيلين يكون عذرا، يكون بولا مذيا وديا منيا، فكل ما خرج من المخرجين المعتادين ناقض مبطل له، فيتعين وضوء جديد. فقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، فيه بيان نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين، سواء كان عذرة أو بولا أو ضراطا أو فساء. الضراط فساء معه صوت، والفساء بدون صوت. وهنا فائدة أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي فينفخ في مقعدة أحدنا فيشعر أنه فساء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تستجب له حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا. هذا الحديث والله لأعز علينا من مليار دولار. تحبون الدولار ولا؟ والله أغلى من ملء الأرض دنانيا، وفائدته عظيمة. الشيطان يأتي إلى أحدنا لما يدخل في الصلاة ينفخ بين أليتيه فيفهم أنه فسى، انتقض وضوءه، يخرج يفرح الشيطان يزغرد: أخرجناه من الصف. إياك أن تستجيب له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخرج من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا. ورائحة الخارج من الدبر كريهة، أو ما شممتموها كل منكم يعرفها إلا الذي يأكل العسل والحليب فقط. إذن هذا الحديث هذا أغلى من وزن الأرض ذهبا، انتفعوا به، وإلا يخرجك الشيطان من الصف لما تصلي ركعتين: انتقض الوضوء، اخرج. إذن قال: وسواء كان عذرا أو بولا أو ضراطا أو فساء، لأن إتيان المكان المنخفض المعبر عنه بالغائط، المعبر عنه بالغائط لا يأتيه المرء إلا لنقضي الوضوء بالتغوط والتبول فيه، ذي عادتنا أليس كذلك؟ لما عبر بالغائط والمكان المنخفض إذ مدينة النبي هذه والرسول موجود ما كانت فيها مراحيض، كانوا يخرجون إلى المصانع يتغوطون نساء ورجال، النساء يخرجن بالليل فقط والرجال لا بأس، كان العالم كله هكذا. ثم والمرحاض غوط وإلا ما هو غوط؟ ما كانت المراحيض منخفضة وإلا مرتفعة؟ منخفضة، هي هي ما هناك فرق. إذن ما يأتي المرحاض أحدنا إلا للتغوط فيه، أي لإفراز ما في بطنه من بول وعذرة. وقوله تعالى أو لامستم النساء فيه بيان أن الجماع موجب للغسل، وأن من لم يجد ماء يغتسل به تيمم. في هذا اللفظ أو لامستم النساء فيه بيان ما يوجب الغسل وإلا لا؟ ما تقدم لنا ما يوجب الغسل؟ قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. ما معنى جنب؟ قامت بكم جنابة. ما سبب الجنابة؟ الاحتلام أو الجماع، الاحتلام أو الجماع. قال وقوله أو لامستم النساء فيه بيان أن الجماع موجب للغسل، وأن من لم يجد ماء يغتسل به تيمم وأجزأه ذلك عن الغسل حتى يجد الماء ويقدر على استعماله فيغتسل حينئذ، ولا يعيد ما صلى بالتيمم ولو عاما كاملا، ولا يعيد ما صلى بالتيمم، وإنما يغتسل لما أصبح قادرا للوقت الذي يأتي، أما ما مضى وصلاه بالتيمم فلا إعادة إجماعا. إذن وقوله تعالى أو لامستم النساء فيه بيان أن الجماع، لأن أهل العلم الجمهور من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة أنهم يفهمون من هذه الآية الجماع نص في أن الجماع يوجب الغسل، أما مس امرأة أو يمسها بيده فذاك أمر آخر، إذا مسها يريد اللذة والتلذذ بها انتقض وضوءه، أراد أن يمسها ليتلذذ انتقض وضوءه، أما إذا مس عادي أخذ منها أو أعطاها أو احتك بجنبها أو لم مثلا أخذ من يدها فمسها فلا ينتقض وضوء إلا إذا وجد انتعاشا باطنيا والتذ التذاذا نفسيا، فحينئذ انتقض وضوءه. والذين درسوا الفقه الشافعي يرون أن كل من مس امرأته انتقض وضوءه، الإمام الشافعي معذور رحمة الله عليه قال أنا ما استطعت أن نفهم إلا هذا، شيخك مالك ما يفهم فهمك هذا، تلميذك أحمد ما يفهم، شيخ الجامع أبو حنيفة ابن عباس كان يدخل يديها كذا ويصرخ إنه الجمع. قال خلوني أنا. قلنا له أنت وما أعطاك، أما نحن لا نتوضأ من مجرد مس المرأة، لأننا فهمنا أن الله ما أراد المس باليد، ملامسة المرأة للجماع. فهمتم هذه وإلا لا؟ إذا جاءك شافعي قال لك يا شيخ أنا شافعي وأطوف بالبيت ولا بد وأن مس النساء، كل ما نمسها ينتقض وضوئي، نخرج نتوضأ نرجع طول النهار والليل، كيف نصنع؟ اسمح لي إذا تسمحوا لي نصبح مالكيا أو حنبليا. قلوا لا، ما في عبث أبدا، كون تحتال الآن أنا مضطر أصبحت حنبلية، ما ينفع، ما نفتي بهذه الفتية. ماذا نفعل؟ نقول له إن شيخك فهم من أولى مستم الجماع المس باليد، افهم أنت أنه الجماع واصطلحت. هذا أسهل، وإن نقول تحول جنسية جديدة. ما فهمتم؟ أقول جاءك شافعي من مصر أو أندونيسيا وقال أنا شافعي، وإذا مس أحدنا الماء انتقض وضوءه، كيف نطوف؟ الطواف محشور بالنساء وإلا لا؟ هل تسمحون لي أن أكون الآن حنبليا أو مالكيا حتى ما ينتقض وضوئي وأطوف على أنني حنبلي أو حنفي؟ أنتم تقولون لا بأس، وإلا لا؟ أنا أقول لا، ما في هذا الاحتيال. نضع يده على أصل القضية. شيخك رحمة الله عليه إمامك فهم من هذه اللفظة القرآنية، فهم منها المس باليد، غيره قال لا لا ما هو المس، هذا هذا الجماع. فهمتم ولا لا؟ إذن افهم أنت كما فهم ابن عباس والصحابة والأمة أن المراد من قوله لامستم الجماع ما هو المس، وحينئذ ما بقي ما يطلبك بها، تحررت. نعم. قال القاموس في سورة مريم قالت عليه السلام ولم يمسسني بشر، ايه اديبه هذه، ما يصعلوك مثلك، ما قالت ولم ينكحني رجل او لم يجامعني فحل، هذه هي الاداب القرانيه، كنت عن الجماع بالمس. الان نقض كل ما قلناه، قربنا لكم الموضوع، نقض، ما يجوز هذا. اقول لكم هذه المساله غاليه ما هي رخيصة، والله لو تسافر عليها إلى الهند ما كان سفرك بمكافئ لها، لما ما تأخذونها بسهولة؟ أقول محمد بن إدريس الشافعي عالم قريش رحمه الله ورضي عنه وأرضاه فهم من هذه الآية أنه المس، حاول مشايخ تلامذة أن يقنعوا، قال ما نستطيع. قال له لا كذلك، إذا مسست امرأتك توضأ، ما عندنا ما، طاعة لله. جاء المقلدون للأئمة بدون علم، فالمقلد يقول أنا شافعي إمامي إذا مس الماء انتقض وضوءنا كذلك. قلنا تفضل ما عندما نتوضأ، لكن جاءني يبكي يقول أنا أطوف وما نستطيع ما نمس المراكب والزحام، كلما مسستها انتقض وضوئي، أظل يومي وليلي أتوضأ وأطوف كيف؟ هل يجوز لي أن أقلد مالكا أو أحمد أو أبا حنيفة؟ العلماء يقولون إيش فيه، لا بس قلد. نحن نقول ما تقلد، نلقى بك إلى مستوى تكون فيه مع الأئمة سواء، لماذا نطول بك بعيدا؟ فنقول له افهم عن الله قوله أو لامستم النساء إنه بمعنى الجماع وأنت ما جامعتها، فلا ينتقض وضوء. ولا تخف إذ هذا فهمه ابن عباس والصحابة ومالك وأبو حنيفة بلايين، لا تخاف افهم هذا الفهم، مع أنكم فهمتم الآن أن الآية ذكرت هنا لتبين لنا موجب الغسل، ذكرت نواقض الوضوء إلى لا أناقض الجنابة، ما هو الذي يوجب الجنابة؟ فلهذا حملها على أن المراد من الملامسة الجماع هو الصواب. والآن كيف حالكم؟ فهمتموها إن شاء الله؟ قال وقوله تعالى أو لامستم النساء فيه بيان أن الجماع موجب للغسل، وأن من لم يجد ماء يغتسل به تيمم وأجزأه ذلك عن الغسل حتى يجد الماء ويقدر على استعماله فيغتسل حينئذ ولا يعيد ما صلى بالتيمم ولو كان شهرا كاملا. وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ما المراد بالصعيد هذا؟ صعيد مصر، الصعيد في مصر، كل ما صعد أنت تصعد على السطح ولا لا؟ صعدت فأنت صاعد، والسطح صعيد مصعود فاعل بمعنى مفعول، إذن كل ما صعد على وجه الأرض هو الصعيد، ترابا رملا حجارة صخورة سابخة قل ماشي، لكن ليس شجرا ولا عشبا، المراد به وجه الأرض. إذن فتيمموا بمعنى اقصدوا، يممت وجهي نحو فلان قصدته، تيمم الدار قصدها، فتيمموا بمعنى اقصدوا ترابا فامسحوا بوجهكم وأيديكم. وقوله فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا صعيدا طاهرا، معنى طيب في الأكل يعني صعيد طيب، تراب طيب لذيذ، وهل يؤكل؟ فما معنى طيبا؟ طاهر، إذ كل طيب طاهر، كل طيب طاهر، الخبز ما هو طاهر، الحوت ما هو طاهر، البقلاوة، الرز، كل طيب طاهر. انتبهتم؟ إذن صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، نعم أي التراب الطاهر، وإن لم يوجد التراب فكل ما صعد على الأرض من رمل وسبخ وحجارة مجزي فيتيمم به. أولا نطلب التراب لما في من تأديب النفس، تبهتم، وإذلالها لربها. التراب تمسح به وجهك، أما الصخرة والرمل ما يلعق بأصابعك شيء، لكن مظهر من مظاهر العبودية والإذعان لله والانكسار بين يديه التراب. أفضل. فإن لم يوجد التراب صب المطر، أين تجد التراب؟ أرض سبخة بيضاء 50 كيلو كلها سبخة، أين تجد التراب؟ إذن إن وجدت التراب بها ونعمت، لم تجد صح أن تتيمم بكل أجزاء الأرض. أما القرمود والآجر ذي دخلتها الصناعة، ما هي فطرية ولا طبيعية، لا بد أن يكون على أصله كما خلقه الله. قال وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فيه بيان كيفية التيمم، وهي أي الهيئة أن يقول المرء الذي يريد التيمم يقول ماذا؟ من يجيب؟ ما تعرفون؟ أعيد لكم أيها الأذكياء، وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وأيديكم فيه بيان كيفية التيمم. ما هي كيفية التيمم؟ هي أن يقول المرء بسم الله، نسيتم؟ أن يقول المرء بسم الله ويضع كفيه على التراب ويمسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة هكذا بسم الله. أزيدكم، بسم الله سهلة وإلا صعبة؟ ابن عمر صعب عليكم لأنه كان فوق مستوانا، حتى عينيه دخل فيهم الماء للغسل من تشدده. ضدان ابن عباس وابن عمر، ابن عباس متساهل إلى أبعد حد، ابن عمر متشدد إلى أبعد حد، وهما نجمان طلعا في سماء الدنيا، كوكبان نيران، حسبهما أنهما تتلمذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ابن عم رسول الله وهذا ابن وزير رسول الله وصهر رسول الله. إذن عرفتم التيمم السهل كيف؟ بسم الله. ابن عمر يقول بسم الله بسم الله، إلى المرفق. لما قال الله؟ قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، اليد تطلق على من الأصابع إلى المرفق. قالوا له لو أراد الله المرفقين لما ما قال كما قال في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فقط، أو ماذا قال؟ إلى المرافق. وهنا سكت، إن شئت قلت أخذ بالقياس وإن شئت قلت يكفي. هذا الجدال لو كان الرسول ما هو موجود نختلف ولا بأس، أما ورسول الله بين ما بقي لنا وجه الخلاف. إرشادات للمربي. أيها المربي، يا من يجلس لأطفاله وزوجته بعد الإفطار كل صباح يوما آية ويوما حديثا طول الحياة، يا من يجلس لأهل القرية في جامعهم أو أهل المسجد الجامع في حي المدينة، أيها المربي اللهم آتنا به، اللهم ارزقنا به، أين هو؟ أو قلتم حتى يجي الكتاب، الكتاب سيصبحكم ويمسيكم إن شاء الله. إذن اقرأ الآية بتأن وردد قراءتها والمستمعون يرددونها خلفك سرا أو معك سرا حتى يحفظها أكثر. ثانيا اقرأ الشرح جملة بعد جملة مفسر لهم معنى الآيات حتى يفهموها، وإن عجزوا عن الفهم بين لهم بلغتهم الدارجة، المهم أن تفهمه. ثالثا بين لهم أن هذه القطعة من الآية هي قطعة من آية، وإلا لا؟ الآية بدايتها يا أيها الذين آمنوا، هذه القطعة من هذه الآية اشتملت على بيان موجبات الوضوء والغسل وبيان رخصة التيمم وكيفية التيمم، أربع أحكام، جزء من آية اشتملت على ماذا؟ أولا على بيان موجبات الوضوء وموجب الغسل والجماع وبيان رخصة التيمم وكيفية التيمم. رابعا بين لهم يرحمك الله أنه ورد عن ابن عمر، وهو مذهب مالك والمالكية موجودون الحمد لله من فتح الرحمن الرحيم، أننا ما نغفل جانبا من جوانب الحق، نترك المستمعين في حيرة، نذكر الخلاف كما هو، أما نلتزم فقط كذا يقول السامعون إذن نحن مخطئون، قوم قوم من هذا المجلس، أمتنا كلها مخطئة ما تعرف، لمن عرض المسلمين لهذه الفتنة؟ الله أمرنا بهذا، نحن نعمل على جمع القلوب وتوحيد النفوس وأن نسير على طريق الهداية متحدين. فما كان مذهب شرعي معترض به يحمل ربع الأمة وثلثها ما يجحد، يجب أن يبين. أو ما فهمتم عني؟ نعمل على أن تكون أمة الإسلام مذهبها واحد، والحمد لله والله نجحنا نجاحا كبيرا. قولوا كيف؟ قبل 50 سنة كنت إذا ألفت تأليفا في الفقه على مذهب أحمد يطالعه الحنبل الحنفي يضعه على الرف، هذا ما هو مذهبنا، يطالعه الشافعي يقول مع الأسف هذا حنبلي، يطالعه المالكي يضعه على الرف. من يقرأ إذن؟ جماعة محدودة أصحاب المذهب. تبهتم؟ أحلف لكم إلى الله والله العظيم، وإلى الآن يوجد ناس يتعصبون في بلاد المسلمين، لا لا لا نحن مالكية نحن كذا، لكن فاتتهم القافلة، تأخر الناس ما أرادوا هذا. إذن فيسر الله تعالى وضع كتاب منهاج المسلم، الآن يدرس ويقرأ في العالم بأسره، ما في من يقول هذا مالكي خليه هذا حنبلي، لا أبدا، قال الله قال رسوله مع الإعلان أنه ما خرج عن المذاهب الأربعة قط. فالآن المسلمون يقرؤون، ما بقي معذرة أنا مالكي ما نقرأ هذا الكتاب، ولا حنبلي ولا شافعي ولا ولا. بينت هذا لأن الدعوة إلى الله يجب أن تراعي حب الله لعباده وأوليائه. والشاهد عندنا رابعا بين لهم أنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب الأرض مرتين، الأولى لوجهه والثانية ليديه. ويقول الفقهاء المالكية الأولى واجبة والثانية سنة، ما يوجبونها، نعم تأدبا، لأن الرسول اكتفى بواحدة. ويمسح بيديه إلى المرفقين، انتبهتم؟ فمن فعل فعله هذا جاز له ذلك ولا يلام ولا يعتب عليه. لكن لا نسمح لك أنت إذا ما فعلت قل لا تيممك باطل صلاتك باطلة. لما؟ إن شئت أن تتيمم هذا التيمم ما عندنا مانع. فهم صحابي جليل هذا، فيه زيادة عمل وأجر. لكن إن لم أمسح أنا ذراعي، لأن الرسول علم عمار وقال هكذا وهكذا، حرام عليك أن تنكر علي أو تقاطعني أو تقول هذا جاهل. إذن خامسا ذكرهم، خامسا ما ذكر في الآية من مسح الوجه والكفين أكد حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في الصحيح الذي ذكرناه هنا، وهو أن يقول بسم الله ويمسح وجهه وكفيه ضربة واحدة ولا يمسح ذراعيه. هذا في الصحيحين أكده وبين حديث عمار، وأخذ به البلايين من أهل السنة والجماعة. وسيأتي حديث عمار غدا إن شاء الله. عرفتم كيف يتيمم ابن عمر؟ تحافظ على القطعة هذه حتى تمسح بها، والأصابع تمسح بها، يعني نظام دقيق. ما كل المؤمنين يقدرون على هذا، قدموا لهم ما هو سهل ويسر. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثم كان أكره الناس إلى الإثم. جزاك الله خيرا، ذكرتنا ما نسينا. التيمم يجب لكل صلاة تيمم، تبهتم؟ أما النوافل والصلاة المجموعة يكفيها تيمم واحد، تتيمم تصلي راغبة الفجر والصبح، تتيمم تصلي النافلة قبل الظهر.